عليك يا شيخ منصور. الله الله الله الله، مش منصور. البحر الكبير لما تعلمي أدخل لها ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون Oh,